نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا أختي ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله الذي قدر في جلسة رقيتك هذه فيعني لتكون فيها الخير حتى لكل الإخوة والأخوات كما كنا نتحدث الآن. فستكون يعني محاضرة قصيرة مختصرة على ما سنستهدفه الآن بإذن الله عز وجل، ثم نبدأ في جلسة الرقية وقلوبنا معلقة بالله علام الغيوب. فبالنسبة للجهاز الإبليسي يعني سنبدأ بإذن الله عز وجل ونستهدف الجهاز الإبليسي وهو جهاز الخمول وكذلك تثقيل وشلل الذراعين واليدين وكذلك الرجلين. هذا الجهاز الحاوي على السحر الأصفر الإبليسي ومواد كيميائية الذي يثبت على الساعد. إذا أخذنا يد واحدة فهو يثبت على الساعد بجانب مفصل اليد وكذلك على الساق بجانب كاحل الرجل، يعني أربعة أماكن يثبت فيها هذا الجهاز الملعون. فأعيد، بالنسبة لليد فإنه يثبت على الساعد فوق مفصل اليد بحوالي أربعة أصابع، يعني فوق مفصل اليد بحوالي أربعة أصابع في هذه المنطقة يثبتون جهاز الملعون الإبليسي. هذا الجهاز تخرج منه كذلك توصيلات وهذه التوصيلات مباشرة إلى التقاء الأربطة التي على اليدين والرجلين. في اليدين والرجلين موجود هناك أربطة، فهذه الأربطة يقوم الملاعين بإيصال توصيلات من هذا الجهاز إلى هذه الأربطة مباشرة ويبث ويضخ هذا السحر الملعون الإبليسي الموزوج بمواد كيميائية، فتوزع هذه الأسحار والمواد الكيميائية في كفي اليدين وكذلك الرجلين، فيحدث يعني تثقيل الذراعين وكذلك حتى بالنسبة للأصابع وكذلك الذي يقول لك استيقظ في النهار يعني صباحا أو أصلا في النهار ويريد أن يضم أصابعه فلا يستطيع ضم أصابعه بقوة، وكذلك من يعني كان هذا الجهاز في ذراعيه أو رجليه مع الوقت يحدث هناك نوع من الشلل بالفعل على الذراعين وعلى اليدين. بالنسبة لهذا الجهاز بديهي مثل الأجهزة الأخرى فيه مضخة لتضخ هذا السحر الإبليسي الأصفر وكذلك المواد الكيميائية. أما خادمه فخادمه يكون ملعون على هيئة برص، يكون ملعون على هيئة برص، وكذلك يوجد في وسط هذا الجهاز طلسم سحر إبليسي. هذا الطلسم السحر الإبليسي هو الذي يسحب ويستجلب الملاعين كذلك على هيئة البرص ويكون اختراقهم للجسم من خلال أصابع اليدين والرجلين، من خلال أصابع اليدين والرجلين يعني من تحت الظفر، من تحت الظفر غالبا يكون استجلاب من بطن الرجل، لكن غالبا يكون استجلابهم واختراقهم للجسم يكون على الأصابع بالضبط بين الظفر واللحم وأنا أتحدث في هذا فالذي مثبت عليه جهاد بإذن الله عز وجل وبأمر الله عز وجل يكشف على له هذا الجهاد من خلال ربما يعني ثقل في ذراعيه أو رجليه أو كذلك يحس بسخونية في منطقة التي كنت أتحدث عنها. وهذه المنطقة هي فوق مفصل يعني الذراع، مفصل اليد فوقها بحوالي 4 أصابع يجد ذلك الجهاد. وكذلك بالنسبة للرجل في الصاق فوق مفصل الكاحل بحوالي 4 أصابع أو أقل قليلا سيجد ذلك الجهاز. خلاصة القول، جهاز إبليسي حديدي موجود فيه طلقة لسان سحب وجلب الملاعين، موجود فيه مطرقة لكي يضخ السحر الإبليسي الأصفر، وكذلك المواد الكيميائية التي هي سبب الشد في مناطق الربط على اليدين. يخرج منه توصيلات، هذه التوصيلات تثبت مباشرة في منطقة ومكان التقاء الأربطة، وهذه المنطقة معروفة جدا. والذي يريد أن يبحث ويرى صور الأربطة على اليدين ومكانها فعنده جوجل، يدخل ويكتب اسم الأربطة وستخرج له مباشرة إن شاء الله. يعني هذه هي المؤامرة التي سنستهدفها بإذن الله عز وجل، وبتوفيق الله وبأمر الله نعرف أن الملاعين في هذه المدة الأخيرة وخاصة البارحة أنهم يكثفون اجتماعاتهم لكي يضعوا مخططاتهم في كل مرة لاستهداف الموحدين والأمة الإسلامية، ومن بينها أن الملاعين يريدون تكثيف هذا الجهاز على الموحدين. فسبحان الله الذي كشفهم، فسبحان الله الذي أمر بكشفهم، سبحان الله الذي قدر لنا أن نكشف ونفضح ونخرج للعباد هذه الأمور، وسبحان الله الذي يوجهنا له عز وجل لكي نناجيه ونستغيث به ونهيكل رقى. نسأل الله عز وجل دائما أن يثبت على ألسنتنا ما ندعوه به. سنتوكل الله عز وجل ونبدأ بجلسة هذه الرقية بإذن الله جل وعلا، وإن شاء الله تكون مسجلة وتصل إلى الإخوة بعد أن نضع إن شاء الله بإذن الله هذه المحاضرة القصيرة التي لم نطيق فيها، وحاولت الاختصار على بالنسبة لهذا الجهاز، حاولت الاختصار وإعطاء ما هو مهم وفقط. لو أردت أن أتوسع لتوسعت، لكن يكفي هذه الأمور. ونتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نبدأ اختصار. أما بالنسبة للإخوة الذين سيصلهم يعني هذا الأوديو وتصلهم هذه المحاضرة، ونقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله في عندما نكمل إن شاء الله سيصلكم ما يصلكم من هذه الرقية بتوفيق الله. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدئ ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس ورشم طريق العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما بالملاعين الإنس والجن.